إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن نعيش في شهر جليل يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ورغبة مني في تذكير النفوس وردها إلى الحق ردا جميلا قبل شهر رمضان، آثرت أن أحدثكم اليوم عن الموت، وسينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، وجاءت سكرة الموت بالحق، ثانياً، أول ليلة في القبر، وأخيراً، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، وجاءت سكرة الموت بالحق. أيها الحبيب اللبيب، تدبر معي هذه الحقيقة واستشعرها بقلبك وروحك وكيانك كله، أعلم أنك تعرفها، ولكننا للأسف نغفل عنها ونتناساها. يقول ربنا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق. فالموت حق، وهو الواعظ الصامت. أذل الله جل وعلا بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، وأخرج الناس بالموت من ضياء المهود إلى ظلمة القبور واللحود، ومن مضاحكة النساء ومداعبة الغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان. يقول ربنا جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ما المراد بالحق يا ترى؟ الحق أيها الأكارم أنني أموت وأنكم تموتون وأن الخلق كلهم يموتون. الحق أيها الأفاضل أننا نرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب عند الموت، نسأل الله أن يرينا ملائكة الرحمة. الحق أيها الفضلاء أن يكون قبري وقبوركم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. هذا الحق ينبغي أن يتذكر، لأن سكرة الموت جاءت به أيها الأكارم، ذلك ما كنت منه تحيد. ربنا جل وعلا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد أي تفر وتهرب، تلجأ إلى الأطباء المختصين، تقتني الأدوية من الداخل والخارج، ربما تذهب إلى أرقى العيادات وأفضل المستشفيات في أوروبا، يلتف حولك الأطباء المختصون. هذا مختص في جراحة القلب، والثاني مختص في جراحة الأعصاب، والثالث والرابع والخامس، وهلم جراً جراً. تشاوروا، فكروا، نظروا، قدروا، ثم قلبوا أكفهم فعجزوا وحاروا. إن الطبيب له حذق ومعرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا انقضت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مدخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فأرجو أن نستشعر هذه الحقيقة أيها الأكارم، لأننا سنموت جميعا ونحشر ونبعث ونسأل عن أعمالنا كلها. عنصرنا الثاني أيها الفضلاء: أول ليلة في القبر. لا تظن أيها الحبيب أن الإنسان إذا مات استراح، قد يكون مستريحا وقد يستراح منه، تستريح منه البلاد ويستريح منه العباد. تأملوا معي في هاتين الليلتين: الأولى ليلة يقضيها المرء في بيته بين أفراد أسرته الصغرى والكبرى، يحدث والده، يجالس والدته، يمازح زوجته، يضاحك أولاده، يأكل ما لذ وطاب، ويشرب ما أراد من المباح، ثم بعد ذلك يؤمر ملك الموت بقبض روحه بعد أن قضى هذه الليلة على ما ذكرنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في الليلة التالية يؤخذ قبلها إلى القبر وقد مات وغسل وكفن وصلي عليه إن كان مسلما، ثم يوسد في التراب ويهال عليه التراب، يوسد الثرى ويهال عليه التراب، ويترك هناك في بيت الدود والظلمة والخراب والهوام وحيدا فريدا، لا أنيس لا جليس لا مال لا أهل لا ولد لا قوة لا منصب لا جاه لا سلطان، معه عمله الصالح. كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاث: يتبعه ماله، يتبعه ولده أو أهله، ويتبعه عمله. ثم يرجع اثنان: يرجع المال، سياراته يرجع بها، أولاده أهله يرجعون إلى البيت، ويبقى واحد يبقى معه زاده، يبقى معه ما قدم، يبقى معه ما عمل. فشتان بين الليلتين. إن أحدنا أيها الكرام ينتقل من بيت إلى بيت، أو من مدينة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر، فيغير سريره وفراشه وجهة نومه، فربما بات يتململ ويتقلب وأرق، أصابه الأرق، ذهب عنه النوم. لماذا؟ لأنه لم يألف فراشه الجديد. فبالله عليكم، كيف بأول ليلة في القبر؟ كيف بالليلة الأولى في بيت الهوام والديدان، بيت الظلمة والتراب؟ كيف بنا أيها الأكارم؟ فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. روى أحمد والترمذي من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف عند القبر يبكي حتى تبتل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أسمعتم أيها الأكارم؟ القبر أول منازل الآخرة. فهل أعددنا لقبورنا؟ ماذا قدمنا لقبورنا لتكون رياضاً من رياض الجنة؟ وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير بإيجاز، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعاً فما مخبر، وماتوا جميعاً ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بذاك الثرى، فتمحى محاسن تلك الصور. عنصرنا الثالث أيها الفضلاء لمثل هذا اليوم فأعدوا. روى أحمد وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قلنا على قبر يحفرونه. قال البراء رضي الله عنه وأرضاه: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى بدر بين أصحابه، ثم جثى على القبر فبكى، ثم جثى على القبر فبكى حتى بل بدموعه الثرى، ثم التفت إلينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وأنا أخاطب نفسي أولا، وأخاطب إخواني وأخواتي جميعا، فأقول: لمثل ذلك اليوم فلنعد العدة من صيام وصلاة وقيام وقراءة قرآن وصدقة وعمرة وحج وسائر الطاعات والقربات. نحن في شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، كما عند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك في شهر من الشهور تصوم ما تصوم في شعبان. يسأله عن السر، لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان؟ فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أين نحن من الصيام في شهر شعبان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. فإن كنت لا تستطيع الصيام، فأين أنت عبد الله من القيام؟ أين أنت من الجود والصدقة؟ أين أنت من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وسائر ألوان وأنواع الذكر؟ أين أنت من الطاعات على اختلافها وكثرتها وتنوعها؟ احرص أخي الحبيب، واحرصي أختي الكريمة، على اغتنام الأوقات، لعلنا لا ندرك رمضان، فإن أدركناه فلعلنا لا ندركه مرة أخرى. شهر جليل عظيم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فيا باغي الخير أقبل، هلما أكثر من الطاعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخيرا وليس آخرا، فجعنا البارحة بسماع خبر وفاة أخينا في الله عز وجل السعيد، وهو إمام الصلوات بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صلى بهم صلاة العشاء قبل البارحة، ثم دخل بيته فلم يرجع إليهم. وهذه طبيعة الموت أيها الكرام، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فاغتنموا هذه الأوقات، وقد فارقنا أخونا في الله جل وعلا، أفضى إلى ربه، ويعلم الله، نشهد الله أنه كان يحضر مجالسنا في هذا المسجد المبارك، يحضر دروس العلم ويشهدها مع جماعة المصلين وأهل الفضل والخير. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بالصالحين في جنات النعيم. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم فرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.